ذكر تترك قلنا تذهب العقول والبال العظيمة في فتنة الثانية تتذكر بين خيادة وقيام الساعة خلق مبارو من ذكر فتنة لا في الأدبال أن ننقص أخير قول قبل كل رجل إلى قصة الثاني وناء عليه أيضا نقول جاء في فتنة عظيمة فيما هو يعصم منه منه ناس وراء يعصم من فتنة من ضغط النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمن عن جاءة هم الذين أقوى ماريا سام أن تضيح المسجد من به هم في يهود وصف أو أبقين مريم تهموا بلد وقوم تشونه أن الله يقول أبانا أي وحوم من هؤلاء العين فهم قدوا بيان لذلك هم يستقبلون المسجد يقولون بيكروا هرقان أو ضغط سيكون أب منهم أي طالب الذين يتبعون الأجباء الجزاء يخف ضعف إيمان النظم يجب تصفيق رأس ثانيا من كان يتبع الدين ونساء في مخيفة سبب وايضا من النصارى الى المسيح هذا لفهم ظلوا من المسيح لكن هم ينتظروا المسيح كان على النبي لا تبع شعة هذا النبي كم يا وهم ينتظروا المسيح الى اعوذ بالله خلاك منهم استسم بينا والقاضي انا هذه الفتنة قدروا فيها قدرات التحصيل في دين بل عليها يحبوا ولا يحبوا للامور بذلك التنافس سابقا من اجل ما هو تقام تمام المصارعة تنافس في الخيرات ومن الواجبات فلو سائل المتواص من فتك عند الفرص بادروا عن قضي ستة تتات لا يمسي لا يمسي لا يمسي لا أو كثيرة مدي أمه مسام أو بيدروا في العقل سبه أنت لو ضغن هذه الآيات كل اسم على مدى سوى وإشارك على مدى لا زالت بعد أن يكون كون أمان من خلص جيبات حتى لو وقت المرأة جدا لا أسمعه بشكوه هو يبطي بكم من خلص أعجوه ويرزقه على مدى ذلك قلم سمع بالدم سمع هذه الاستشهاد لكن هو أنا مؤثر تحديد نفسنا بعمالي ردي أدري أن كل هرج أنت وشاد والنجاح المكان قد يتفاش الناس أخطيت وغتاك عن الأخرى لوقع يسريها بل وغتاك حقيقة يعني فقط أخذ منها فهتفاش من الكودها أو لكم مقاتل أحدكم من المتفصل أحدكم أحداب الأحداب أني كما تدري قال سأخ فإنك أخ وأعلم على شيء لا مو زي فإشتب هم كما أبزوء أخذ كما كان أخي ونسأل له تحديث من كلا الله أخذ حديث على ربك ثم ليس من السبب صنع أخذ هذا الإسناد الحق مع ربنا أولا كل سلام الجميع إلى غادر الضغير كهذا السلام بحوث أسره إذا أحب الله عبد قول عبد خبر إذا أدروا أسر قبل السلام يصنع قبل أن أخذين فاختبنا هنا أيضا الشمس أو هذا العدد التفصيل التنوير مما يتكد إن خطأ أو خاص أخي يصد هنا التفصيل أخوة بابلو بعمل إسمين من اشتراك وطلوش ما تكون ولا ولا بالترتيب لا تدل على تدل على مطلق اشتراك إلا بقول في الأمام والشهي يقول وإن كنت غلط أو ولا تدل على أكثر مهمة و ماذا اسمه تنت من ذل في جديد كم كسر نجوا صحوا ما غصن هو اللي لم يدير كيف على فتاة فكان أبو قصين هو شوف هو شوف حنا جلف لا أنها كنا قصيني صنع عن يوم صاف النتين أو إيش بدي أرسل الله تعالى إلى معناها أرسلها أتين وزيد كذي لا تعرف تنت من ذل فوائد ماذا تكون عزيز وماذا عباد وقصة عليها في أبو الفيل وقصة له ومخض بك لا سيشد عبادة مش عبادة مش عبادة القوة وقصة نجاة أي لأنها بحصة عصيم تعرف إلا هي دفع محمد بدف الأعمال وجعلت صال وعلاقة قضى الله جعل سرابة المغرب من اليهود ظلهم خسر وضرر بأنهم أحد تعن بالدجال جزاء مغن بان ربنا يكون معه فهم جن ريب من الجن مسلمنا وقدنا فاعل خلق أكبر بالدجال ربنا هو سبقون أنا أخلف أنا الذي معلم الأم الكبرى الظهرة ما قال الإسان النظر في أحزنا قرون إسحاق إبراهيم وإسحاق مهاري ولم يعم يقل له من التنافس البخاري لسوء عن الأمية رأه البيئة مصبتي ونس جامع تخفيق له الجماعة ونظر في الغزبت في أمس في مات عاد صحيحي لرأه في تقول لي أنت نسيت وجهت في الرؤى نسيت وجهت أبو عمرو الشريف أثابه أبو خالد موسى بن نسائي معاذ مصر